Yeah. عليك يا دكتور، صلي على حضرة النبي.

ذكرتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا عليك يا دكتور. صلى على النبي. يا سلام. Thank you. عليك. ولا منهم Thank you. Oh, my God. Thank you. قَالَ رَبِّ لَكُمْ وبالقرآن.